أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فإن المسلم الحق الذي يعرف بأنه خلق لعبادة الله في كل أحواله، فهو حريص في كل وقت على أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، ولا تتحقق هذه العبودية إلا باتباع شرعه سبحانه وتعالى. وهذا الاتباع لا بد أن يكون مقيدا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتحقق هذا الاتباع إلا بالعلم. هذا العلم إما أن يكون الإنسان أكرمه الله تعالى بالعلم فهنيئا له، وإلا فما حله وما كيفية وصوله إلى هذا العلم؟ إن السبيل سهل ميسر، وقد أبانه رب العزة جل جلاله في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو سآل في كل أحواله وعلى كل أحيانه، وقاف عند كل مسألة حتى يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والعلماء قد وضعوا حكمة في هذا الباب وقاعدة جميلة مشرقة، يقولون فيها: لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر من الأمور كيفما كان هذا الأمر صغيرا أو كبيرا حتى يعلم حكم الله فيه. ويقول أحد الحكماء في بيت شعري جميل: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه إن فيه به قد حكم. وحكم الله عز وجل موجود في كل صغيرة وكبيرة من شؤون المسلم، فلا توجد حالة من أحوال المسلم خالية من حكم الله تبارك وتعالى، لقوله جل جلاله: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيان لكل شيء، ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت لكم شيئا يقربكم إلى الله عز وجل إلا أمرتكم به، وما تركت لكم شيئا يبعدكم من الله عز وجل إلا حذرتكم منه. فجاءت شريعة الله تعالى شاملة لكل مناحي الحياة، ومستوعبة لكل قضية من قضايا الحياة، فما على المسلم إلا أن يطرق أبوابها ويسأل أهل العلم فيجد عندهم الشفاء والدواء. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في شأن أولئك الذين أفتوا بغير علم: ذلك الرجل الذي كانوا معه في سفر فشجته ناقته، بمعنى أنه سقط من فوق ناقته فشج رأسه، فاستفتاهم عندما كان جنبا: أيغتسل أم يتيمم؟ فأفتوه بأن يغتسل بغير علم، فاغتسل فدخل الماء شقة رأسه فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه الخبر، قال: قتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، شفاء العي. الجهل عي ومرض، ما هو شفاؤه؟ السؤال. فالسؤال هو الشفاء الذي يشفي المؤمن في حياته كلها. ولذلك إنما يتفاضل المسلمون نساء ورجالا بما يحملون من حرص لدينهم، وهذا الحرص يتجلى في كثرة السؤال، وكثرة السؤال في دين الله عز وجل التي يحتاج إليه المسلم لا ذم فيه، إنما الذم في السؤال عن المسائل المفترضة التي لا صلة لها بالواقع. وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. فالله إنما نهى عن السؤال الذي يكون في الأشياء المفترضة التي لا وقوع لها، وهذا ما يسمى عند العلماء بالفقه الافتراضي، ويسمى أيضا بالفقه الأرايتي، وهو الذي يقول في الإنسان أرأيت أرأيت أرأيت لو كان كذا وكذا. لا، فإذا هناك فرق بين كثرة السؤال فيما يتعلق بالأمور الواقعة التي يحتاج إليها المسلم، فكثرة السؤال في هذا الباب محمودة، وأما كثرة السؤال منهي عنها، فهي المتعلقة بالأشياء التي ليست موجودة ولا واقعية، وإنما يفترضها الإنسان افتراضا. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل يقول للسائل: أوقع هذا؟ فإن لم يقع قال للسائل: دعنا حتى يبتلينا الله به، فإن ابتلانا الله به تكلفنا له الجواب، وإلا فينبغي أن نبقى في عافية منه. نعم، بارك الله فيك الشيخ. مبارك السلام عليكم. الأخ وليد من الشارقة، نسأل الله الشيخ في الله. مرحبا. الأخ وليد من الشارقة، تفضل الأخ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا، الله يحييك أخي. جزاكم الله خير على البرنامج، على الله في ميزان حسنات. الله يبارك فيك، الله يجزيك الخير يا أخي الكريم. الشيخ لو تسمح نريد أن نسأل سؤال فضيلة الشيخ، يعني في بخصوص تعدد المذاهب، نعلم والله أعلم يعني أنه هذا تعدد المذاهب من التيسير للإنسان. نعم. ففي نعرف تعدد نفس الشيء في الفرق، يعني ما من يقولون أهل السنة والجماعة، في الشيعة، في الصوفية، في هذا، يعني أريد نعرف هذا من تيسير الأمة نفس الشيء، أو أنه ينطبق عليهم حديث الرسول بخصوص أنه في يأتي من بعده أكثر من فرقة. نعم. كلهم في النار إلا واحدة. نعم. أريد توضيح لو تسمح من فضيلة الشيخ. إن شاء الله إن شاء الله أسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. الأخ خالد يوسف، تفضل. الأخ خالد. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبا يا خالد. أربعة أسئلة عجالة، بارك الله فيك. تفضل تفضل يا خالد. السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. نعم. ما معنى الآية؟ نعم. والسؤال نعم. الثاني، صفة الله سبحانه وتعالى هل فعلية أم ذاتية؟ عفوا. من عقيدة ومن أجل السنة والجماعة وإثبات علو الله. نعم. والسؤال الثالث، بارك الله فيك، في إحدى الإذاعات في أناشيد إسلامية يقولون: يا رسول الله أنت دواء لكل داء. نعم. فهل هذا جائز؟ وأيضا نعم. في نفس البرامج تفسير الأحلام والرؤى، في أحد الأخوة قال أن حلم أنه مع أحد الحكام راح ذهب إلى مطعم هندي وأكل براتة ومن هالقبيل. احترام هذه الأمور واجبة، هل ينبغي هذا الكلام على الهواء مباشرة في تلك الإذاعة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله خير. نعم. الأخ عيد. أيوة. سعيد. الأخ سعيد، تفضل يا أخ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي تفضل. الأخ سعيد، بالنسبة للعقار يا أخي. نعم. زكاة العقار كيف؟ الصوت الصوت يا أخ سعيد شوي، الصوت لو تسمح بس. نعم، وطي على لو توطي على صوت التلفاز بس عشان نسمعك يا أخ سعيد. تفضل تفضل يا أخ سعيد، تفضل. بالنسبة لصاحب، أنا عندي عقار مثلا. نعم. فكيف اخرج زكاته؟ هل انا اخرج عن قيمه الاقار كامله، اما يعني ما استرد من اجره الاقار؟ نعم ان شاء الله يا اخ سعيد، تسمع ان شاء الله اجابه من الشيخ ان شاء الله. شكرا. نعم. الاخت ام احمد من عمان، تفضلي. الاخت ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي يا اختي. السؤال الاول، عندنا مبلغ من المال في الاسهم، اسهم غير ربويه. نعم. وقد يكمل عليها السنه بعد في رمضان القادم. نعم. الى الان لم نجد فيها ربحا. نعم. حتى المبلغ الذي وضعناه الى الان يعني نحن خسرانين فيه. نعم. فقط سؤالنا، هل بما ان هذا المبلغ الذي في الاسهم سيكون قد مضى عليه سنه، نعم، هل يجب عليه الزكاه ام لا؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني. نعم. إذا كان لنا منزلا وقد نعم. سلفنا المال لبناء المنزل. نعم. فسنقوم بتأجير المنزل حتى نرد هذه الأقساط التي قمنا بتسلفها. نعم. فهل يجب أيضا إخراج الزكاة على هذه الأقساط أم ماذا؟ وشكرا لكم. إن شاء الله بارك الله فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أختي. الأخت فاطمة من الجزائر، تفضلي الأخت فاطمة. تفضلي الأخت فاطمة. انقطع الاتصال. الأخت زينب. الأخت زينب من الجزائر. الأخت زينب. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ارفع الصوت لو تسمح الأخت زينب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اختي تفضل يا نسمعش. الو السلام عليكم الاخت زينب. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اختي تفضل. زينب من الجزائر. هيا ان شاء الله يا اخت زينب. سؤالش يا اختي سؤالش تفضل. عندي سؤال، ممكن تفضلي يا اختي تفضلي. الشيخ يسمعش تفضلي. بسأل، ممكن المرأة ان تشاهد لعب الذين يلعبون كرة القدم، ما لا تقصد فيها شهوة او شيء؟ نعم نعم. هل هذا يجوز ام لا؟ ان شاء الله. سؤالي الثاني. تفضلي يا اختي. سؤالي ثاني، ممكن أخرج بدون إذن أبي أن أشتري كتب ومثل حوائج قصور المرأة؟ إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا الكريم، يقول الأخ وليد من الشارقة سؤال، بالنسبة شيخ نشأة وتعدد المذاهب هذه، حكمها ونظرة الشرع لها؟ سواء المذاهب الفقهية والمذاهب العقدية. أقول وبالله التوفيق، نشأة المذاهب الفقهية لها أسباب، من هذه الأسباب والتي هي أهمها أن النصوص الشرعية لم تأتي على مرتبة واحدة، فمنها النصوص القطعية، وهذه التي تسمى بدائرة القطعيات أو الثوابت، لا يمكن أن يكون فيها خلاف. وأما النصوص الأخرى فهي النصوص ظنية، والنصوص الظنية تتعدد معها الفهوم والاجتهادات، لأن الله عز وجل لم يجعلها نصوصا قطعية لأنه يريد سبحانه وتعالى أن يثيب المجتهدين، يريد من العباد أن يكون عندهم حظ عظيم من الثواب والجزاء. ثم إنه سبحانه وتعالى علم أن الأمور تتجدد لابد، وأن المسائل تتجدد وتقع عبر الزمان وعبر المكان، فأنزل سبحانه وتعالى النوع الثاني من النصوص التي هي النصوص الظنية والتي تحتمل أكثر من وجه، فلا بد إذن أن يكون هناك خلاف في دائرة هذه النصوص. لكن ليس كل خلاف جاء يكون معتبرا في الشرع، ليس كل خلاف جاء يكون معتبرا في الشرع إلا الخلاف الذي يستند إلى دليل معتبر، كما قال القائل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك انقسم الخلاف انقسامين، أو انقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول خلاف معتبر، والقسم الثاني خلاف غير معتبر. وفي داخل الخلاف المعتبر أيضا دوائر، لكن المقام لا يسمح لذكرها وتفصيلها. والمقصود هنا الإشارة إلى أن الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي ليس مذموما، هذا الخلاف المعتبر ليس مذموما، وتأصيله وتقعيده هو في السنة، حين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة حين أدركتهم الصلاة في الطريق، فطائفة أخذت بظاهر النص فلم تصلي العصر إلا في بني قريظة، وطائفة أخرى أخذت بفحو النص، ولذلك صلت في الطريق وقالت ما أراد منا صلى الله عليه وآله وسلم إلا التحريض والإسراع، فلا بد أن نجمع بين الأمرين. هذا الحديث يؤصل للخلاف المشروع، وأما الخلاف غير المشروع أو الخلاف المذموم فهو الذي وردت النصوص تذمه في آيات كثيرة وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله جل جلاله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكقوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو السؤال متعلق بتعدد الخلاف في باب العقيدة، فالعقيدة جل نصوصها وردت قطعية، لأن الله تعالى أراد للناس أن يكونوا في مقام العقيدة وحدة لا اختلاف فيها، إلا نصوصا قليلة تسمى عند العلماء بالفروع في باب العقيدة، وهي يجوز فيها الخلاف، والخلاف فيها قليل جدا جدا. لذلك نقول الأصل في باب العقيدة أن لا يكون فيها خلاف أبدا، والذين اختلفوا في باب العقيدة سبب خلافهم هو علم الكلام لما ترجم إلى الثقافة الإسلامية بعجره وبجره وبما فيه من شق علمي نافع ومن شق فلسفي ضار، فحين اشتغل الناس بذلك الشق الضار الذي لا حاجة للمسلمين به لأن الله قد أغناهم بما أنزل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسبب الرئيس الذي جعل تعدد الفرق والمذاهب هو علم الكلام الذي دخل إلى الأمة الإسلامية فنشأ عنه ذلك التعدد. والحق أبلج، الحق أبلج، فالعقيدة هي ما حققه الله في كتابه وما قرره وما حققه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. بارك الله فضيلة الشيخ، يقول أخونا خالد يوسف السائل أن الله عز وجل يقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فما هي الزيادة فضيلة الشيخ؟ المراد بالزيادة هنا النظر إلى وجه الله الكريم، الحسنى المراد بها الجنة، الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وليس هناك أحسن من هذه الحسنى. وأما الزيادة فقد ورد في الصحيح تفسيرها على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه ما هو الذي هو أحسن من الحسنى؟ ما هو الذي هو أحسن من الجنة؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم، فإن الله عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول لهم سبحانه وتعالى مناديا عليهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى، قد غفرت ذنوبنا، سترت عيوبنا، وأدخلتنا الجنة. فيقول بقي لكم شيء، ما هو هذا الشيء؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك قال القائل وأفضل النعيم نظرة المولى من غير تشبيه ولا تماثل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ما هي حقيقة علو الله جل وعلا؟ حقيقة العلو، حقيقة العلو لله عز وجل هي ثابتة بالقرآن وبالسنة، والعلو الثابت لله عز وجل كما في قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقد تكرر في القرآن كثيرا هذا العلو الثابت لله عز وجل، هو علو الذات على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله، وهو علو أيضا في القدر، فقدر الله عز وجل لا حد له ولا نهاية له، فهو علو الذات وعلو في الصفات وعلو في القدر. أما علو الذات فالمقصود منه أن ذاته سبحانه وتعالى عالية على خلقه، وهو سبحانه وتعالى مستقر بها على عرشه استواء يليق به، كما قال إمام دار الهجرة عندما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وعلو الصفات فصفاته سبحانه وتعالى لا تشبهها صفة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وعلو القدر سبحانه وتعالى، فهذا هو المراد بالعلو باختصار. نفع الله بك فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض الناس يرددون عبارة: يا رسول الله أنت دواء لكل داء. نعم، ما هذه العبارة؟ هذا خطأ وغلط في العقيدة، لأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله رب العزة جل جلاله، كما جاء في الأثر: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإن جماعة من الصحابة جاءهم أحد المنافقين يريد أن يفتنهم في دينهم، فقال بعضهم لبعض: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فلما أتوا إليه قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، إن الاستغاثة عبادة والعبادة لا تكون إلا لرب العزة جل جلاله. هو صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه كما استغاث بربه في غزوة بدر، وصور الله هذه الاستغاثة منه ومن أصحابه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فها هم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أظهرهم يتوجهون إلى الله بالاستغاثة، فلا ينبغي الاستغاثة إلا لله. وأما رسول الله فمقامه عظيم وحقه علينا كبير، لكن أدبنا معه ينبغي أن يكون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا أن نعطيه حق الله، لأننا إذا أعطيناه حق الله فلا يرضى بذلك عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك الشيخ. الشيخ، بالنسبة للرؤى، هل لها أصول أم كل شخص يستطيع أن يتقحم في تفسير الرؤى؟ نعم، الرؤى لها أصولها وقواعدها ولها ضوابطها الشرعية. لا ينبغي لكل أحد أن يتقحم الرؤيا ويقول فيها ما ليس له به علم، كما قال إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله تعالى عندما رأى رجلا يتقحم الرؤيا ويفسرها بهواه قال: أيتلاعب بوحي الله؟ أيتلاعب بوحي الله؟ هذا تلاعب بوحي الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يسأل عنها أهل الذكر كما قال رب العالمين. وكما قلنا في تصدير هذا البرنامج بالكلمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد توسع الناس اليوم في هذا الباب توسعا غير مرضي، فأصبح كل أحد يدلي في هذا المقام بدلوه، وإنه يخشى على الإنسان وهو يدخل نفسه في هذا المضمار وفي هذا البحر وهو لا يحسنه أن يغرق ويغرق، أن يغرق هو ويغرق غيره. ويقال فيه المثل القائل: تمسك غريق بغريق. والرؤيا قد أصل لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقسمها إلى أقسام ثلاثة: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا إنما هي شيء يحدث به الإنسان نفسه في اليقظة فيراه في المنام على شكل أضغاث أحلام. أما الرؤيا الرحمانية فهذه يحدث بها من يحب له الخير ويحدث بها أهل العلم. وأما الرؤية الشيطانية فعلاجها أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها 3 مرات وينفث عن شماله ثم يغير جنبه ولا تضره شيئا. وأما التي تكون أضغاث أحلام فلا يلقي لها بالك. نعم بارك الله فيك. نستأذنك الشيخ نستغل المكالمات. الأخ معتز تفضل. الأخ معتز من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله لو سمعت بترك لفضيلة الشيخ. تفضل اسمعك الشيخ. بالله لو سمعت أنا أصلي بعيد عند المسجد الجامع عند البيت. نعم. وأصلي بعيد عن المسجد شوي. نعم. نعم. إني أصلي أنا بعيد عن الجامع أصلي الجامع اللي وراه. وأمشي نعم. دائم على مهلي يعني. نعم. يعني هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. يلا مشكور. حياك الله. الأخت أم بلال من فرنسا. تفضل يا الأخت أم بلال. قطع الاتصال. الأخت فاطمة من الجزائر. الأخت فاطمة. الأخت فاطمة قطع الاتصال الظهر. نعم. الأخت أم محمد من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي سؤال. تفضل يا محمد. أنا عندي مبلغ في البنك وحال علي بالحول. نعم. وفي نفس الوقت أخي أنا اشتريت سيارة من البنك يعني بنفس البنك. نعم. وما سدت الأقساط. نعم. هل يجوز الزكاة ولا يعني شو سديد الأقساط؟ إن شاء الله تسمعي الإجابة إن شاء الله من الشيخ إن شاء الله. نعم. نعم. الأخت فاطمة. الأخت فاطمة تفضل يا فاطمة. نعم تفضل يا الأخت فاطمة. من المغرب. نعم تفضل يا أخت فاطمة عيد السؤال مرة ثانية. أمي كانت في فرنسا. نعم. وتشللت من ليبيا لليبيا ولجأ لليبيا وبعد مكتوها انصارة. هو حلال ولا حرام؟ واضح السؤال مرة ثانية يا شيخ. فهمت الشيخ سؤالي؟ يعني قولي أمك شلت وقع لها شل في يديها وبعدين شلت من اللي جاء لفريا ورجاء لفريا. أيوة. وجوها أتباء نسارة وحرمت لحرام. أي نعم فهمت السؤال إن شاء الله. نعم واضح السؤال. نعم نعم نعم. الأخت فاطمة من هولندا. نعم تفضلي. انا تفضل يا اخت فاطمه. انا حامل في الشهر الثاني. نعم فضل. انا حامل في الشهر الثاني. نعم سؤال يا اختي. ذهبت الى الطبيب ليفحص حملي. نعم. فقال لي ان جنينك ليس جيدا انه لا ينمو. نعم. اوقف النمو مدة 3 أسابيع. نعم. وقال لي لازم أن تجهضي، لازم أن تعملي عملية إجهاض لأنك سوف تجهضين بين وقت وآخر. نعم. لأن الحمل ليس جيدا. ما الحكم في ذلك؟ هل حرام أم حلال؟ نعم إن شاء الله تسمعين. ماذا سوف أفعل؟ نعم إن شاء الله تسمعين إجابة من الشيخ إن شاء الله. الأخت ليلى من تونس. تفضلي الأخت ليلى. نعم سؤالي وعيد سؤال. تفضلي يا أختي. سؤالي أنا كبيرة في العمر ولم أتزوج بعد. تقدم لي أخيرا رجل اكتشفت أنه كذاب بطريقة كبيرة جدا. فرفضوه إخوتي ولكنه عاد مصر على الزواج فأنا احترت في قبوله أو رفضه. سؤالي الثاني ليؤكد لي صدقه يريد أن يكتب لي منزله ورغم أن عنده أولاد من زوجته الأولى الذي وفاها الأذى. نعم هذا سؤال وشكرا لكم على هذا البرنامج القيم. حياك الله يا اختي شكرا. نعم نختم بلال تفضلي. نختم بلال من فرنسا. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدي بعض اسئله لو سمحتم. تفضلي يا اختي تفضلي. الذهاب لعب الاطفال للمصاحبه بالات موسيقيه. نعم. والحلال ولا حرام؟ والذهاب الى السوق. نعم. والذهاب الى الحفل الزفاف مصاحب باختلاط والموسيقى وداك الشيء وشحال ولا حرام؟ نعم. والصلاة بدون جوارب. واعتذر على الطلاق. نعم. والذهاب إلى المغرب بدون محرم إذا كان مضطر، إذا كانت الوالدة أو شيئا مريضا الذهاب. نعم. ومشاهدة الأفلام الذي ليس فيها يعني تكون مميزة، وشكرا على الصفات. هيا شمعت. هيا شمعت. نعم. الأخت حنان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي سيكون وجيه شوية مرتبكة شوية. فضيلة الشيخ، عندي مشكلة مع عائلتي المفضلة. أصيب أبي في عدة أيام، أصيب لست أدري بالضبط، أصيب بالجن أو أصيب بمرض نفسي، وبالتالي فأصيبت عائلتي بالشكوك والظنون، وقمنا بعمل الرقية وكل حاجة، ولكن بما قيل لنا أن هناك عمل بسحر التفريق. والمشكل الذي لدي أنهم منزعجين من زوجي نوعا ما، لا يستقبلونه ولا يحترمونه كزوج، ولا يحترموني أيضا كأني متزوجة، يتعاملون معي كأني دائما بنتهم، وتصرفاتي تأتيني من شخصيتي وحدي، يعني كأني لست متزوجة. كيف أتعامل مع عائلتي؟ وبالتالي عندي مشكل كبير، وعائلتي يقاطعونني ودائما يصيبونني بالنظار يؤذيني. واضح يا مع والدي دون أن أعطى والدي، ومما يؤذي بي. واضح واضح سؤالك، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخت حنان إن شاء الله. هيا إن شاء الله. نعم نعم نعم شيخنا. تفضل. الله يجزيك خير. إن شاء الله. سؤال أخونا سعيد من عمان يقول بالنسبة لزكاة العقار فضيلة نعم. الشيخ. نعم. يعني هل الزكاة على العقار نعم. أم على وقت البيع كذا؟ نعم. نعم. أظن أن هذا الأخ الكريم يسأل عن زكاة العقار التجاري. نعم. هو يتاجر في العقار التجاري. نعم. فالعقار التجاري ينبغي أن يزكيه على رأس كل سنة، يقوم ما عنده من عقارات من دور ودكاكين، ثم يزكيها بحسب قيمتها الحاضرة. هذا هو القول الأحسن والأفضل عند العلماء. وهناك بعض العلماء المالكية يقولون في مثل هذا إذا كان العقار قد دار وتأخرت تجارته كثيرا، فيمكن أن يأخذ بنظرية يقول بها المالكية، فهو أولى وأفضل، والله يبارك لها ويخلف عليها ويمتعها به في طول عمر، لأنها إذا زكته تكون زكت نفسها وزكت مالها وزكت حياتها، فيبارك الله لها في حياتها وتتزين به أحسن زينة. نعم بارك الله فيك. الأخت ماذا فضيلة الشيخ بس تداركا على سؤالها. نعم. قالت يعني بالنسبة لهي حامل. نعم. وحملت بجنينين. نعم. جنين داخل الرحم وجنين خارج الرحم. فالأطباء الآن ينصحون بإنزال الجنين خارج الرحم. فما رأي فضيلتكم الشيخ وحكم الشرع في هذه المسألة؟ يعني هذا الجنين الذي يوجد خارج الرحم في الحقيقة إذا نصحها الأطباء وأجمعوا على أن يخرج، لأنه لا يمكن أن يعيش خارج الرحم مع رغم أن الطبيب غير مسلم دكتور. نعم، لكن الجنين خارج الرحم لا يمكن أن يعيش. نعم. يعني لا يمكن أن يعيش فيما تعارف عليه أهل الطب. الذي هو في داخل الرحم هذا لا إشكال فيه فإنه سيعيش، وأما الذي هو خارج الرحم فهذا فيما يبدو أنه يجوز إلقاؤه، ولكن عليها قبل ذلك أن تتثبت حتى تجد إجماعا طبيا على أن هذا الرحم أو هذا الجنين سوف يعود عليها هي في نفسها بالخطر والهلاك، فحينئذ إذا كان سيعود عليها أو على الجنين الآخر الذي هو بداخل الرحم سيعود عليه بالخطر والغرر، فيجوز يعني من باب يجوز من باب ارتكاب أخذ في الضررين، لأنه اجتمع عندنا ضرران واجتمعت عندنا مفسدتان، فالمفسدة الكبرى هي إبقاؤه خارج الرحم لأنه يمثل خطرا على الجنين وعلى الأم، والمفسدة الصغرى هي إلقاؤه لسلامة الجنين الطبيعي هو لسلامة الأم، فينبغي درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى عملا بالقاعدة. ما هي؟ إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهم، والله أعلم. وشهادة غير المسلم تقبل فضيلة الشيخ إذا كان فيه إجماع. نعم. يعني إذا شهد جماعة من الأطباء قد بلغوا مبلغا يعني يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مجموعة من الأطباء. نعم. ها يمكن في العادة أن يجتمعوا على الكذب. نعم. بارك الله فيك الشيخ. الأخت أم محمد من ألمانيا، حقيقة فضيلة الشيخ سمعت قصتها، تقول وجدت زوجها مع خيانة زوجية وهي تصبر يعني لأبنائها، فما تنصحها فضيلة الشيخ؟ هذه الأخت الكريمة ابتليت بابتلاء عظيم، ولكن عليها أن تصبر وأن تنصح هذا الزوج، وتحاول بكل ما أوتيت من وسيلة وقوة أن توفر له جميع الظروف التي تجعله يكون محميا في البيت. يعني إذا كان يحتاج مثلا إلى قوة الجماع وما أشبه ذلك، فعليها أن تعد له نفسها إعدادا كاملا حتى لا ينظر إلى غيرها، ثم عليها أن تلجأ إلى الله عز وجل أن يحفظ زوجها من هذه الموبقات، ثم تنصحه بين الفينة والأخرى النصح الدائم، وتقدم له كتيبات وأشرطة لعل الله سبحانه وتعالى أن يلقي في قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتخرج محبة المعصية من قلبه. نعم. بارك الله فيك الشيخ، جزاك الله خير ونفع الله بك. مشاهدينا الكرام، حقيقة تداركنا الوقت ونشيلة كثيرة، وعلنا نحيلها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. كما نتفضل نتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى فضيلة الشيخ أبو عبد الله عطاء عبد الله ابن المدني، حفظه الله وسدد الله على الحق خطاه، وحياه الله ضيفا كريما في هذه البلد وبين أهله وأرحامه وقاربه في هذه البلد، وهو أحد الضيوف الكرام في الدورة العلمية. مشاهدين الكرام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله حاكم الشارقة، قد ستبدأ بمشيئة الله تعالى الدورة العلمية السادسة تحت شعار كن فقيها في مسجد المغفرة بالشارقة، وستضم الدورة المحاور التالية: التفسير، الفقه المقارن، دراسات حديثية، أصول الفقه، مصطلح الحديث، وذلك بعد الصلوات الخمس ما عدا صلاة الظهر، والدعوة عامة، وللعلم يوجد مكان خاص للنساء. وشيخنا الكريم أحد هذه الضيوف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك فضيلة الشيخ في لقاء قادم. وكما نتوجه لكم مشاهدينا الكرام بالشكر والعرفان لمشاهدتكم هذا البرنامج، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في حلقات قادمة، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مقدمكم محمد بن هاشم، ومخرجكم مصطفى ضاضا، والسلام عليكم.